وغيرهما. وكذلك الأمر وبيان المشكل، أظن أنه كان قد سبق لنا عند الكلام على أقسام الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل به أو عدم العمل به. هنا قلنا أنه قد يكون الحديث إن سلم عن المعارضة فهو ماذا؟ لا، ثم المقبول إن سلم عن المعارضة فهو المعمول، وستكون معمول به، لكن فهو المحكم، فهو المحكم. وإن عورض بمثله، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا أو أي أو لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح أو التوقف، وإلا فالترجيح ثم التوقف. فهناك ذكرنا أن التعارض الوارد بين الأحاديث النبوية قد يكون بحيث يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فهذا مختلف الحديث، أو بحيث لا يمكن الجمع فينظر في التاريخ، فإذا ثبت عندنا التاريخ المتأخر يكون ناسخ والمتقدم منسوخ، إذا لم يثبت التاريخ ولم يمكن الجمع نصير إلى الترجيح. وعرفنا أن تقديم النسخ الصريح على الجمع، وتقديم الجمع على النسخ غير الصريح، وتقديم النسخ غير الصريح على الترجيح. وعرفنا الأسباب لماذا نقدم هذا ونقدم هذا ونقدم هذا، لكنكم لا تذكرون أو لا تذاكرون، لكنكم لا تذاكرون ولا تذكرون. أخا وجدت عذرك، عندك الأشرطة. ثم عرفنا أيضا التوقف، إذا انتقلنا إلى التوقف أن التوقف هذا يكون بالنسبة لي العالم الواحد في الحالة الراهنة، ولا يمكن أن يصدر تعارض حقيقي عن الشرع. الشاهد أنه عند الكلام على ذلك المبحث، أو خاصة عند الكلام على مختلف الحديث، تعرضت للفظ آخر وهو مشكل الحديث، وهل هما بمعنى واحد أو أنهما بينهما فرق. فإن ثمة من العلماء من جعلهما بمعنى واحد، المشكل والمختلف، وهناك من فرق بينهما فقال المختلف هو الحديث الذي عارضه حديث آخر، يعني يكون التعارض مختص بين الأحاديث، وأما المشكل فهو الحديث الذي يعارض ليس حديثا آخر، وإنما يعارض دليلا آخر أو يعارض شيئا آخر غير الحديث. دليلا آخر كأن يعارض القرآن، حديث يعارض القرآن، فنقول هذا حديث مشكل، وعندئذ يطلب بيان وجه حل التعارض بينه وبين القرآن، أو أن يكون حديث عارض القرآن، أو أن يكون عارض قواعد الدين العامة، قاعدة معروفة من الدين هذا الحديث جاء معارضا لها ومخالفا لها، فنحتاج إلى توجيهه بما يتفق مع هذه القاعدة، أو أن يكون عارض العقل الصريح الصحيح بما يعني، فإذا عارض العقل عندئذ نحتاج أن نوفق بين هذا الحديث والعقل. لكن هذا كما سبق في أظن أكثر من موضع أن أشرت أنه ليس على إطلاقه، لا حتى لا نقع في مذهب العقلانيين من المعاصرين أو من الغابرين الذين جعلوا يردون الحديث لمجرد أن يتوهم أنه مخالف للعقل، فليس هذا الذي نريد، وإنما نريد إذا أشكل حديث صادم العقل، والعقل كان دليل ثابت، يعني العقل المسلم عقلية لا تحتمل خلافا، أو لا تحتمل أن تكون فقط مجرد شبهة عقلية، لأن هؤلاء ردوا الأحاديث بشبهات عقلية، وليس هذا الذي نريد. كما كان من رد الحديث حديث الذباب رده بأي شيء، أمان عقل ما قبله، قال كيف نقول إذا وقع الذباب في إناء فليغمسه ثم ليطرح الذباب وليصرمه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال هذا تأباه النفوس وتأباه العقل ويأباه، كيف يكون يجمع الداء والدواء، جناحه داء وجناحه داء. وكيف هذا ثبت العلم المعاصر ان البعوض او الذباب من اكثر الحشرات نقلا للامراض. ثم يقول لك كيف الذبابة تكون عاقلة فتقدم الجناح الذي فيه الداء وهل المجرى هذا امر. كيف اذا النحلة كانت عاقلة ثم قال الله تبارك وتعالى اسلك سبل ربك ذللا، وكيف فرقت بين العسل وبين الشمع، وكيف النحلة بنت ماذا ابياتها على شكل السداسي وليست على الشكل الخماسي او الشكل الرباعي او الشكل الثماني او السباعي؟ كيف النحلة اذا عاقلة النحلة؟ ممكن نقول عاقلة عقلا ما، او ان الله تبارك وتعالى اوحى اليها او الهمها هذا الذي فعلت. واذا اردنا ان نطلب اصول هؤلاء سنأتي الى اشياء في القرآن ليست فقط في السنة، ونقول العقل يفقد هذا. نقول لك قالت من لكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قال كيف سليمان سمع النملة؟ والنملة كيف تحدثت؟ تحدثت بلغة عربية ولا عبرية ولا فرنسية ولا انا ما اعقل ان النملة تحدث. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي تكلمنا على قول الحافظ ابن حجر، او شرعنا في الكلام على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يشيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المقبل. وجرى تبيين لهذه الفقرة أو ما يمكن أن تشتمل عليه هذه الفقرة من الاصطلاحات والتقسيمات، وأنها كلها راجعة لمبحث المخالفة، وهو السبب الذي ذكره رحمه الله سادسا من أسباب رد الرواية بسبب الطعن في الراوي. ثم هذه المخالفة تكون على ضروب كثيرة يجمعها اسم الشذوذ بشكل عام، وهناك مخالفات جزئية خاصة وضع لها العلماء أسماء معينة أو ألفاظ معينة من ألفاظ أو مصطلحات علوم الحديث. وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذه الفقرة يتكلم على المخالفة بأصنافها وما وضع له اسم معين منها، مع ما استطرد إليه من الأمور المتعلقة ببعض تلك المخالفات. وأول الأقسام في هذه الكلام في الكلام على المخالفة هو المدرج أو الحديث المدرج، وكلامنا اليوم إن شاء الله على الحديث المدرج. فهو يقول: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. وقول بتغيير السياق، المقصود بالسياق هنا سياق الإسناد أو سياق أسانيد الحديث الواحد أو مجموعة من الأحاديث، والتي التغيير فيها له أربع أقسام سيأتي عند الكلام على مدرج الإسناد. وقوله بدمج موقوف بمرفوع، الدمج هو الخلط، التغيير هو التبديل، تغيير السياق، حصل تبديل وخلل في السياق، في السياق المقصود سياق الإسناد. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، الدمج هو الخلط، دمجت بين الشيئين إذا خلطت بينهما. فيحصل هنا دمج الموقوف بالمرفوع. وقوله موقوف ومرفوع، هذه الاصطلاحات هي لا شك معروفة عند طالب العلم، وإن لم يتكلم عليها الحافظ في النخبة حتى الآن. والموقوف هو المضاف إلى الصحابي، والمرفوع هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ليس المقصود بالموقوف هنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله ما أضيف إلى الصحابي فقط، بل يتصور الإدراج من الصحابي ومن غيره. فلذلك إذا كان يقصد بالموقوف ما كان مضافا إلى الصحابي وحصل دمج كلام صحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المدرج، مدرج المتن، فهذا يناقش فيه أو يعترض عليه بأنه ليس شرطا أن يكون المدرج صحابيا أو أن يكون الإدراج من لفظ صحابي، بل يجوز أن يكون من لفظ الصحابي، ويمكن أن نقول وهو الأكثر. كما أيضا يتصور وقد وقع من لفظ غير الصحابي، سواء كان تابعيا أو من بعده. وسيأتينا أن الاصطلاح المطلق على قول التابعي فمن بعده هو المقطوع، وأنه يصح أن يقال فيه الموقوف لكن بقيد، فيقال موقوف على فلان ولا يقال موقوف بإطلاق. إذن عندنا من خلال هذه العبارة يتبين أن للمدرج قسمين، فلذلك الكلام في المدرج سيكون في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، والمسألة الثانية أقسامه، والمسألة الثالثة الأسباب التي تدفع إليه، والمسألة الرابعة حكم الإدراج في أحاديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأيضا خامسا أو المسألة الخامسة كيف يعرف أو كيف يميز الإدراج. هذا جملة ما يتعلق بالإدراج. فأما تعريفه فلغة، المدرج اسم مفعول من أدرج الشيء يدرجه إدراجا فهو مدرج. والمدرج أو الإدراج لغة مأخوذ من درج، ودرجة تأتي ويراد بها المشي أو السير، أو بمعنى أدق سير، السير في بدء أمره. تقول درجة الصبي عندما بدأ يمشي، فيكون شيئا ما في نوع من الاختلال. ولذلك قالوا أيضا من دب ودرج، من دب أي على الأرض ودرج عليها، مشى عليها. وما أخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي أن ثمة في الإدراج يعني يسير الراوي على خلاف ما هو الواجب أن يسير عليه، سواء يعني يمشي الراوي على خلاف ما هو الواجب أن يمشي عليه سواء في الإسناد أو في المتن. ففي المتن مثلا كما سيأتينا أن المفترض مثلا في بعض أقسام مدرج المتن أن يقف إلى مكان معين، فيمشي ويضيف. هذه الزيادة هي التي نطلق عليها المدرج، كانت بسبب أنه لم يقف عند الموضع الذي يجب أن يقف فيه من ألفاظ النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمن ثم الإدراج في الإصطلاح هو الإضافة أو إضافة شيء إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس هذا الشيء منها، أو حتى تعمم، إضافة شيء في الرواية ليس هذا الشيء من الرواية. فهنا يشمل مدرج الإسناد ومدرج المتن، وأما كلامي الأول فإنما يشمل مدرج المتن. لو قلت إضافة شيء في لفظ أو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها، هنا ضفت لفظا، وإضافة اللفظ هي مدرج المتن. لكن لو قلت إدراج شيء في الرواية ليس منها، فيشمل الإسناد ويشمل المتن. وذلك سيتضح عند الكلام على أقسام الإدراج ومعرفة أنواعه. لكن قبل ذلك نرجع، لأن الكلام في أقسام الإدراج سيطول قليلا، يأتي الكلام في حكم الإدراج. أولا، كيف يتصور وقوع الإدراج حتى نستطيع بالتالي الحكم على هذا الإدراج أو على المدرج؟ هل يجوز الإدراج أو لا يجوز الإدراج؟ لو نظرت فيه سيشتمل على حالتين، أو يكون على حالين. الأول أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا، والثاني أن لا يكون متعمدا، خطأ أو سهوا. سمت حال غير هذا؟ إما أن يكون متعمدا أو أن يكون غير متعمد. فإذا كان متعمدا ما الحكم؟ وإذا كان غير متعمد ما الحكم؟ لكن هذا أيضا لابد فيه من تفصيل. فإن المدرج في الحديث بتعمد كذلك الأمر ينقسم إلى قسمين: مدرج في الحديث تفسيرا واستنباطا مثلا منه، كما سيأتي أيضا في أسباب الإدراج يرحمك الله، أو أنه مدرج فيه خيانة وتحريفا. أظن اتضح المقصود. لما أنت تريد تدرج في كلام، الكلام معروف ألفاظه لنفرض 10 ألفاظ، تريد تدرج فيها لفظة أو لفظتين زائدتين حتى تصبح 11 أو 12، إما هنا أن تتعمد الإدراج أو لا، يعني المدرج إما أن يتعمد الإدراج أو لا يتعمد. فإن تعمد الإدراج فإما أنه قصد من الإدراج إلى البيان، معنى أنه نيته صحيحة، أو نيته لنقول صافية، ليس مقصده الوضع على الشرع أو على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو أن يكون يقصد تفسير كلمة أو جملة جاءت في الحديث. هذان أمران. أما الأول فإذا قصد به التفسير والاستنباط أيضا من الحديث فهذا يتسامح فيه، نقول لا بأس به. لكن الأولى، يعني المقصود هنا أيضا، لاحظ أنه لا يحصل تهمة للراوي بسببه، وإن كان الأولى أن لا يفعل، أو الأولى أن يبين ويوضح. أن هذا الكلام من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن هل يطعن بسببه حتى لو لم يوضح بسبب هذا الإدراج هل يطعن في عدالة المدرج؟ هنا لا، لا يطعن في عدالة المدرج. ولذلك إذا مر معك في كلام بعض أهل العلم، لأن منهم من تشدد جدا في موضوع الإدراج كيف تدرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن المدرج مطعون في عدالته، وهذا لا شك صحيح، لكن يجب أن نفرق بين من أدرج وقصده التفسير والبيان أو أدرج خطأ كما سيأتي، وبين من أدرج تعمدا وضعا على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريفا. هذا بين الأمرين فرق. ومن التحريف كما في الحديث أن اللهو في ثلاث، وذكر النصل والحافر. لا، هذه الحمام هي المدرجة وضعا، الحافر يعني الفرس، والنصل الرمي بالسهام، ونسيت الآن الثالثة. الشاهد أن أحدهم أضاف رابعا لإرضاء بعض الخلفاء، رآه يلعب بالحمام أو يعجبه اللعب بالحمام، قال أو الحمام. فهذه الزيادة المدرجة في الحديث وليست منه تكون قادحة هنا، لكن من زاد وليس هذا مقصوده، وإن المقصود أن يوضح بعض العبارات، فهذا لا يطعن في عدالته، وإن قلنا إن الأولى أن يبين ولا يطعن في عدالته، لأنه أيضا حصل ممن لا نشك في عدالتهم الإدراج، سواء منهم فعلا كما ثبت من بعضهم، أو أنه حصل ممن روى عنهم خطأ. فهناك الزهري وقع منه الإدراج، وعائشة رضي الله عنها وقع منها الإدراج، فليس الإدراج طعنا في العدالة مطلقا، وإنما يحتاج أن ننظر في هذين الحالين. إذا كان الراوي المدرج أدرج حتى ولو تعمد تفسيرا أو استنباطا من الحديث في وهو في الحديث أراد أن يأخذ حكما، هذا يتسامح فيه ولا يطعن فيه على الراوي، وإن كان الأولى أن يفصله عن الحديث أو أن يبين. أما من أدرج تعمدا وخيانة، هذا الذي يطعن على عليه في العدالة. وهنا يأتي كلام العلماء أنه لا يجوز، وهذا بالإجماع لا يجوز الإدراج في حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما نقل الإجماع عن المحدثين والأصوليين والعلماء عامة. ثم الحالة، هذان الحالتان يرجعان إلى التعمد، ما يرجع إلى الخطأ. فالذي يرجع إلى الخطأ هل نطعن بسببه على الراوي أو لا نطعن بسببه على الراوي؟ نقول أيضا هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الذي وقع منه وقع في النادر سهوا وخطأ في النادر، فعندئذ لا يطعن به في ضبط الراوي وعدالته. والأغلب هنا ليس الطعن في العدالة، الطعن في الضبط، الطعن في العدالة على القسم الأول التعمد. فإذا إذا حصل له هذا نادرا مرات يسيرة، فعندئذ لا يطعن في عدالة الراوي، لأنه يقال من ذا الذي لا يسهو، كل أحد يسهو. لكن إذا كثر هذا منه فيدل على أي شيء؟ لا، مش التعمل، عدم الضبط، أنه ليس بضابط أو عدم التيقظ، فما يدري الألفاظ التي هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألفاظ ليست من ألفاظ النبي وزيدت في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن متيقظا أو ضابطا فقد اختل شرط الضبط، لأن من شرط الراوي الثقة الضبط، وإذا اختل شرط الضبط يطعن في ضبطه يطعن في ضبطه. فهنا إذا كان كثيرا يؤدي إلى الطعن في ضبط الراوي ورد رواياته فيما بعد. أما إذا كان يسيرا ونادرا فهذا يتسامح فيه. لماذا؟ لأنه لا ثمة أحد لا يخطئ. فيتحصل عندنا في حكم الإدراج أن يمكن أن توجه الحكم إلى الإدراج عينه يعني الإدراج نفسه أو إلى المدرج. فأما الحكم في الإدراج فإذا كان تعمدا ينظر، إذا كان تعمدا للبيان نقول هذا الأولى أن لا يفعل، الأولى أن لا يفعل وأن يبين إذا فعل. أما إذا كان تعمدا خيانة وزيادة في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا تقولون؟ جائز؟ هذا لا يجوز، حرام. أما إن كان خطأ فالخطأ لا يخلو منه أحد، والخطأ لا يطعن أيضا في عدالة المخطئ، فلا نقول عندئذ حرام لأنه مخطئ فيه، فلا يتوجه قدح أو كلام في هذا، أن نقول حكمه أنه خطأ، والخطأ لا يتوجه إليه أن تقول حرام أو حلال، وإنما هو دائر إن شاء الله ضمن دائرة العفو. لكن يأتي الحكم الآن من جهة أخرى إلى المدرج لا إلى الإدراج. فالمدرج إذا كان تعمد لكن لا خيانة هل يطعن فيه؟ لا يطعن فيه، يتسامح معه ويقال له بين. أما إذا كان الثاني لا اسمع تكلم في الإدراج وإن فيه يطعن فيه، يطعن في عدالته. وأما الثالث المخطئ فهو على ضربين، من أكثر من هذا ترد روايته ويطعن في ضبطه، ومن كان هذا منه قليلا نقول يتسامح معه وينظر بحسبه فيعطى قدر من الجرح والتعديل أو قدر من الضبط. إن كان نادرا جدا لا ينزلها عن درجة الثقة، إن كان أكثر ممكن ينزل إلى درجة الصدوق، يعني يعطى درجته بحسبه. هذا ما يتعلق به بأي شيء حكم الإدراج. بقي عندنا أيضا ماذا المسائل؟ الآن انتهينا من كم؟ اثنين، التعريف والحكم. طيب إيش المسألة الثالثة؟ الأقسام كلها نرجئها إلى الأخير. انسيتم الآن كيف يعرف الإدراج، كيف يعرف الإدراج وأيضا الأسباب المؤدية إلى الإدراج. لنبدأ بالأسباب. الأسباب المؤدية إلى الإدراج متعددة، منها السبب اللي يمكن نقول أغلب أو أعم، الخطأ، وهذا راجع أصلا إلى حصول الخطأ، الخطأ أو السهو، الغفلة، ضمن ضابط معين هو أنه لا أحد لا يسهو، اللهم طبعا إلا الله تبارك وتعالى في عبارة أحد حتى، فلا أحد لا يسهو أو لا يخطئ أو لا ينسى أو لا يحصل له شيء من الذهول عن ألفاظ شيخه ونحو ذلك. فهذا السبب عام لجميع البشر أنه يمكن يخطئ من هذا من هذه الحيثية. فإذا الخطأ سبب من أسباب الإدراج، الخطأ والسهو وعدم التيقظ. سبب آخر من أسباب الإدراج وهذا يأتي الآن في التعمد، التفسير. إذا أراد أن يفسر لفظة في الحديث، لفظة واقعة في الحديث أراد أن يفسرها للآخذين عنه، كما حصل ذوات العدد قالت وهو التعبد أنه كان يتحنث. وأيضا سيأتينا هذا في مثال مدرج المتن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي أدوات العدد وهو التعبد. إيش يعني وهو التعبد؟ الشخص الذي هو موقوف ليس مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يجاب بهذا. إدراج للتفسير، إدراج وسبب ما المقصود به. بسبب التفسير. إدراج بمعنى أو بسبب التفسير. عندك أيضا الإدراج بسبب الاستدلال. الاستدلال المقصود به أن يأتي أو يكون المتكلم بالحديث في موقع استدلال، يأتي بكلام أو بمسألة يريد الاستدلال عليها بالحديث، فيتصل كلامه دون فصل، يتصل كلامه دون فصل. فإذا اتصل كلامه دون فصل جعل السياق واحدا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الإدراج. كما لو أردت الاستدلال، وهذا يأتينا أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أو أن تكون في مسألة، أي مسألة، وتذكر الحكم منها، بعد ما تذكر الحكم تريد تستدل بالحديث، فتسوق الحديث مع هذا الكلام الذي تذكره منك، فيقع في سياق واحد بحيث يظن جميعه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. تلك في آخره، وليس يعني ليس استدلالا لحكم شرعي، ممكن نقول تعقيب لو في يكون في آخر الحديث، كحديث ابن مسعود الآتي أيضا. كذلك الأمر يكون بسبب استنباط، بأن ينقدح مثلا في ذهن المستنبط المسألة أثناء سياق الحديث فيضيف لفظة استنباطا وليست من أصل الحديث. وذكروا له مثلا أيضا حديث بسرى رضي الله تبارك تعالى عنها: من مس ذكره فليتوضأ. هو هكذا الحديث، لكن في بعض الروايات جاء: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قالوا أن أنثيه هنا أو رفغيه مقحمة في الحديث، مدرجة وليست منه، ومدرجة بسبب الاستنباط. وهي قياس هذين الموضعين على الذكر، والمقصود بالأنثيين ما حول الذكر والرفغين ما تحت الإبط. هذه أسباب الإدراج. وممكن تقول سبب أخير اللي هو تعقيب وبيان على الحديث، بس يكون هذا بما بنفس المعنى، لكن ذلك يكون في الأخير. فيأتي حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه. كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأمور أحدها أن يرد من طريق آخر مبينا. الإدراج ما هو؟ الدمج بالنسبة للحديث، أو تغيير سياق بأن يحمل الحديث على آخر في الأسانيد، فأن يرد من طريق آخر مبينا مفصلا. أمر آخر، بنص نفس الراوي على ذلك. وقد يكون هذا النص جاء في رواية أخرى، يعني بنص نفس المدرج، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، أو من مات لا يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه لفظتان، لفظة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى، واللفظة الثانية لابن مسعود، وردت هكذا، وردت في لفظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فوضح أنه أن الثانية من كلامه هو، وليست من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر أيضا بنص عالم على أن هذا اللفظ مدرج في الحديث. الأول في الرواية، التغيير في الرواية، يعني ورد من رواية أخرى. الثاني نص نفس المدرج وإن جاء من طريق آخر. الثالث نص عالم عارف أن هذا مدرج، ويكون قد اطلع على ذلك بجمع الطرق والروايات، فيعلم أن هذا مدرج. ولذلك يحصل خلاف أحيانا بين العلماء في بعض الألفاظ، هل هي مدرجة أو ليست بمدرجة، فيحكم بعضهم بإدراجها ولا يحكم البعض الآخر بإدراجها، كما حصل فيما أظن الآن في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه في إسباغ الوضوء، ليس أسبغ الوضوء السابق ويل للأعقاب من النار، وإنما في الغرة والتحجيم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اللي هو بداية من آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته، تأتي أمته غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه اللفظة من استطاع منكم أن فليطل غرته وتحجيله من لفظ أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه، وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقي أمر آخر، وهو أن يعرف أو أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقول هذه اللفظة. ترد لفظة في الحديث ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها، إما لامتناع مثلها عليه، أو لوجود قرينة في هذه اللفظة مثلا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها. وضرب له مثالا في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمملوك أجرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة ولولا ذكر أمورا ومنها فيما يحضرني الآن أن أبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا يعني لأجر المملوك. فقالوا إن هذا لا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله لا يرجو أو لا يطلب أو يتمنى أن يكون مملوكا. فدلت هذه على أنها ليست من لفظ النبي إضافة إلى لفظة بر أمي أن أبر أمي لأن بر الأم أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوفاة طوال فترة بعثته أو الرسالة. فكيف يقول أنه لولا بر أمي أريد أن أكون مملوك وأمه أصلا متوفاة قبل البعثة. فدل على أن القائل هو أبو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن طريق معرفة الإدراج. وأما أقسام الإدراج فالإدراج ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين. يمكن يتبع قضية معرفة الإدراج وكيف يعرف الإدراج خاصة بنص العلماء عليه أن العلماء قد ألفوا في المدرج. فممن ألف في ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله وألف كذلك الأمر الحافظ بن حجر رحمه الله وألف في ذلك كذلك السيوطي رحمه الله كلهم لهم مؤلفات ورسائل في المدرج يجمعون فيها الأحاديث التي ورد فيها الإدراج ويبينون أن هذه اللفظة مدرجة ويظهر لك كيفية معرفة الإدراج من خلال رواية أخرى أو طريق آخر. فإذا العلماء ما أخلوا هذا النوع من أنواع الحديث من التأليف. وقد قيل في الخطيب البغدادي رحمه الله إنه ما ترك نوعا من أنواع الحديث إلا وألف فيه مصنفا. ولذلك قيل في الخطيب إن من جاء بعده عيال عليه في موضوع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان حافظ المشرق الخطيب البغدادي حافظ المشرق. إذا نرجع إلى الأقسام. الأقسام من حيث الجملة قسمان: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. ثم بالنسبة لمدرج المتن فهو على ثلاثة أقسام: وذلك بحسب المكان الذي يمكن أن يقع الإدراج فيه. فأنت إذا كان عندك كلام تريد أن تضيف أمر عقلي تريد أن تضيف إليه شيئا فإنك إما أن تضيف في أوله أو في وسطه أو في آخره. في أوله في وسطه في آخره هل تم تغيير ذلك؟ ما ثم إلا هذه الأقسام. فمن ثم الإدراج على هذه الأقسام الثلاثة في أوله ووسطه وآخره. إلا أنها ليست هذه واقعة لكن وهي أقسام الإدراج لكنها ليست على درجة واحدة في الوقوع أو في الكثرة. فماذا تتصورون أكثرها وقوعا؟ الإدراج في الآخر. نعم هذا هو الأكثر وقوعا الإدراج في الأخير. ويليه الإدراج في أول السند يليه في أول المتن عفوا يليه في الأوسط. مثال الإدراج في آخر الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد فذكر التشهد ثم قال فإن قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. إن قلت هذا فقد قضيت صلاتك، يعني إن قلت التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. لما تسمع هذا الحديث أنت تجيز أن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لابن مسعود، وابن مسعود لما علمه التشهد وابن مسعود نقله. لكن قد جاء في رواية أخرى مبينا أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليس من كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. فلذلك كانت هذه اللفظة فإذا قلت هذا إلى آخره كانت مدرجة وليست من الحديث، وهذا مثال من أمثلة المدرج في آخر المثل. وكذلك الأمر من أمثلة حديث ابن مسعود الآخر من قال لا إله إلا الله، أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال رسول الله إحداهما وقلت الأخرى. هكذا جاء في رواية لم يحدد، في رواية لم يحدد، وإنما قال قال رسول الله إحدى هاتين اللفظتين وقلت الأخرى. وفي رواية أخرى بين أنه قائل الثانية ليست الأولى، فتكون عندئذ مثال للإدراج في آخر السنة في آخر المتن. ولو انعكست الأمر لكانت مثالا على الإدراج في الأول، لكن الواقع العكس. وكذلك الأمر حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مثال للإدراج في الأخير، لأنه أدرج قوله فمن أراد منكم فمن شاء منكم فليقل غرته وتحجيله، وقالها في آخر الحديث وليس في أوله. هذه أمثلة على المدرج في آخر الإسناد في آخر الحديث أو المثل. مثال على المدرج في وسطه هو الحديث عائشة السابق أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد. الإسناد في آخر الحديث أو المثل. مثال على المدرج في وسطه هو الحديث عائشة السابق أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد، قالت وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد. فهنا في أول وسط الحديث وقع، ووقع تفسيرا، هنا وقع تفسيرا. كذلك الأمر الحديث السابق في حديث بصرة رضي الله تبارك تعالى عنها من نسى ذكره فليتوضأ، قلنا أنه ورد في بعض الروايات زيادة من بعض الرواة أنه قال قال من نسى ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. أين أضاف لفظه في الوسط؟ وكذلك الأمر هناك مثالا آخر لي عن الزهري بين فيه لقبة في الحديث لكن غاب عني، إذا أحد يذكرني إذا كان يذكرها. سبحان الله، يعني غابت عني، لكن متذكر أنها من الزهري، وقع الإدراج من الزهري في هذه تفسيرا. ونقول هذا أنه من الزهري حتى أيضا يتبين أنه ليس شرطا أن يكون موقوفا كما قال الحافظ رحمه الله. وكذلك الأمر، وهذا بين في رواية حديث بصرة أنه ليس بموقوف، يعني ليس عن صحابي. وحتى نعرف أيضا أنه لا يطعن دائما بسبب الإدراج في الراوي، لأن الزهري تريد نطعن به في الزهري لأنه أدرج، لا، حتى ولو تعمد، ما تعمد الزهري هنا خيانة وإنما تعمد تفسيرا، فلا يطعن لهذا في الإمام الزهري رحمه الله. وأما المدرج في أول الإسناد فمثاله حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه أشبه الوضوء ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ومن طريق عبد الله بن عمرو ابن العاص، هذا الذي يغلب على ظني وقد يكون من طريق عبد الله بن عمرو، لكن يغلب أنه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أدركهم وهم في سفر يتوضؤون وقد تركوا أقدامهم، فنادى بأعلى صوته وقال ويل للأعقاب من النار. وقال في رواية حديث عائشة وحديث ابن عمر أو ابن عمر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد رفع صوته بالعلم إليهم فقال ويل للأعقاب من النار. إلا أن لفظة أسبغ الوضوء في حديث أبي هريرة هي التي فيها كلام، بمعنى أن هذه اللفظة ما بها، لكنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية غير أبي هريرة، هي ثابتة عن تثابتة من غير رواية أبي هريرة عن عائشة وابن عمر، لكن من حديث أبي هريرة مدرجة وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا ذكر بعض أهل العلم. وهنا يأتي أو شيء الآن في ذهني أنه قد يكون، لكن يحتاج إلى مراجعة الآن، قد يكون الإدراج من بعض الرواة حصل خطأ فيكون حمل حديثا على حديث. كيف؟ هو يريد يروي حديث أبي هريرة الذي فيه فقط ويل للأعقاب من النار، لكنه ذاكر في ذهنه أن هذه اللفظة أسبغ الوضوء وردت مع هذا الحديث في رواية، لكن ما تميز عنده حال الرواية أيها الرواية التي ورد فيها أسبغ الوضوء وأيها الرواية التي لم يرد فيها أسبغ الوضوء، فقال قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. اتضح أظن المقصود في هذه. هذه أمثلة لمدرج المتن. يبقى عندنا الكلام على مدرج الإسناد، وله أربع صور وتحتاج إلى شيء ما من الإيضاح، وقد انتهى الوقت، نرجعها إلى الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على الحديث المدرج، وعرفنا أن الكلام في الحديث المدرج يندرج في مجموعة من النقاط، منها تعريفه وأقسامه والذي يدعو إليه وكيف يعرف وحكمه، الإدراج والمدرج. اليوم الكلام على مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد قد ذكر له أهل العلم أربع صور. ذكرها الحافظ رحمه الله في النزهة كما تلاحظون، وهي ثم نبينها. الصورة الأولى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو ويجمع كل هذه الروايات على إسناد واحد. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الحديث المتن عند راو إلا جزءا منه، أن يكون المتن عند راو من طريق يعني إلا جزءا منه فيكون عنده بإسناد آخر من طريق آخر، فيحمل الكل على إسناد واحد، فيحمل جميع المتن على إسناد واحد. الصورة الثالثة أن يكون عند الراوي متنان وهذان المتنان مختلفان، ثم يرويهما عنه راو فيقتصر على أحد الإسنادين ويروي بهما المتنين. ثم الرابع الذي هو ما أطلق عليه الشبيه بالموضوع، أن يذكر الراوي إسنادا فيعرض له عارض ويتكلم بكلام من عند نفسه، فيحمله عنه بعض الرواة على أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيدرج هذا المتن على ذلك الإسناد وليس هو له. هذه أربعة أقسام. حتى نتبين الفرق بينها ونعرفها تماما، يعني لابد من ضربها بالأمثلة، وهي قد تحتاج أيضا إلى نوع من البيان بالكتابة. الأول، القسم الأول يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. كيف يتم هذا؟ عندك زيد وبكر وحفص، ثلاثة لا نريد أن نكثر حتى ما يشكل علينا الأمر. زيد عنده الحديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر عنده الحديث بطريق آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر حفص عنده الإسناد بطريق الحديث بطريق آخر، فيأتي يروي عن هؤلاء جميعا عمرو. الأصل لما عمرو يروي عن هؤلاء المشايخ ماذا يقول؟ حدثنا حفص عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحويل أوحاء، وحدثنا بكر عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا زيد عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أو كلهم قالوا كذا. وإذا كان ثمة خلاف في ألفاظ الرواية يبين هذا الخلاف الوارد في ألفاظ الرواية، أو قد لا يبين الخلاف إذا لم يكن ثمة داعي إلى بيانه، بل يقول كما يحصل مع الإمام مسلم وكذلك الأمر أبو داود وأبي داود وغيرهم من الأئمة. الإمام مسلم رحمه الله لما يذكر الحديث يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. ماذا يعني لما يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان؟ أي أني ذكرت اللفظ لشيخ الأول، حدثني حفص وزيد واللفظ لزيد، إذن الثاني هنا صارت، يعني أنه اعتمدت في روايتي لهذا الحديث لفظ زيد، أما لفظ عمر لم أذكره لأنه بمعنى. فإذا لما يقول الإمام مسلم حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، ينص لك أو يفيدك هذا أنه يسوق لفظ أحد الشيخين والآخر بمعناه، أو أن يبين الخلاف في الرواية، أو أن يقول مثلا حدثنا فلان وفلان، حدثني زيد وحفص، ثم يقول قال حفص، يدلك هذا على أنه يريد في الرواية أو يورد لفظ حفص لا لفظ زيد. ثم أثناء الكلام الإمام مسلم الملاحظ القارئ الصحيح للمسلم كثيرا ما يقول وقال فلان كذا، يسوق الإسناد، يسوق الحديث الذي ساق له أكثر من إسناد، ثم أثناء الكلام يقول أن وقال يسوق الحديث متنه في بعض المثل أو في بعض الأجزاء أو في رواية أخرى يقول وقال فلان كذا، ائتنا بأي جزء من أجزاء صحيح مسلم موجود هنا. هذا يحصل فيه هنا أنه يبين الإمام أبو داود كذلك الأمر له عادة في هذا أنه يقول حدثنا فلان وفلان المعنى، حدثنا فلان وفلان المعنى، يعني الفلان الآخر هذا حدث لو أنك جئت بالنسخة التي مع الشرح أفضل لأن تلك مبين المتون، حدثنا فلان وفلان المعنى أنه يسوق حديث أو متن الشيخ الأول، والشيخ الثاني حدث بنفس معنى الأول لكنه ما ساق متنه، أو أن يسوق المتن دون أن يبين من صاحب اللفظ. هذا الشائع أول فتحة وجد حديث لأنه شائع في صحيح مسلم، يقول لك رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، حالية تحويل يعني يرجع الكلام للإمام مسلم ابتداء بشيخ آخر، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، كم صار الإمام مسلم طريق الآن له طريقان، يقول حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. الآن الإمام مسلم هذه الأسانيد أين التقت وأين تفرقت، وبعضها التقى في غير الأعمش أيضا، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير، ابن نمير هنا من هو؟ إذن ليس الأول عبد الله بن نمير، ابنه واسمه محمد بن عبد الله بن نمير، يقول حدثنا أبي أبوه هو عبد الله بن نمير، إذن اجتمع هذان الإسنادان في عبد الله بن نمير، وكأن الإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاء وحدثنا ابن نمير كلاهما عن عبد الله ابن نمير، إلا أنه ما قال هكذا أو ما فعل هكذا لأن عنده طريق أخرى تجتمع مع هاتين الطريقين في الأعمش، لذلك قال حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش ساق الحديث. الآن هذا الحديث عند الإمام مسلم تلاحظون من أكثر من طريق، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومن طريق ابن نمير ومن طريق زهير عن وكيع، لو جاء راو وروى عن الإمام مسلم فساق هذا الحديث مساقا واحدا وحمل هذا اللفظ على إسناد واحد ولم يبين الاختلاف، نقول انه حصل له نوع من انواع الادراج في الاسناد. ثم لما بين الامام مسلم اللفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. غير ان لاحظ غير ان في حديث سفيان يدلك هذا على أن ابن نمير عبد الله بن نمير أو محمد بن عبد الله بن نمير أو بكر بن أبي شيبة اتفقا عن عبد الله بن نمير على اللفظ السابق، عن عبد الله بن نمير عن الأعمش باللفظ السابق، لكن حديث سفيان خالف فيه عبد الله بن نمير فذكر قال غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. ايش الفرق؟ لا ما قضية فقط زيادة، ايه اذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. طيب في الاول ايش قال؟ لاحظ الفرق دقة الامام مسلم، الخصلة والخلة بمعنى الصفة واحد. إضافة إلى أيضا أنه هناك فيه التعريف، وهنا ليس في النفاق التعريف. يقول العبارة التي فرق بينها ومن كانت أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق، ومن كانت فيه هنا قال وإن كانت فيه، ومن كانت هنا وإن كانت، ذلك قال ومن كانت فيه خلة منهن، هنا قال وإن كانت فيه خصلة منهن، هنا قال كانت فيه خلة من نفاق، هنا قال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فلاحظ دقة الإمام مسلم، وهذا مما تميز به الإمام مسلم على سائر الأئمة حتى الإمام البخاري كما سبق لما تكلمنا على ماذا التفضيل بين مسلم والبخاري. من يذكر الأبيات؟ هذا في قول السيوطي، فاق ما فاق، تخاصم قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين أي هذين سبحان الله تقدموا، فقلت قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم، فقلت قد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. وأما السيوطي فأبياته يقول وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي إليه فالبخاري فما لمسلم، فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، ولما هذه قبل ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، وأما البخاري فقد فاق في الصحة. الشاهد هذه حتى المسلم فاق على البخاري فيها. هذا مثال، لو فتحنا صفحة أخرى يرحمك الله، هذا هو يقول وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد حق، وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور. قال الإمام مسلم وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. إيش تسمي هذه؟ الحديث اتفق زاد ورسوله، إذن إيش هي؟ لا ما مدرجة، مدرجة إذا لم تكن من الحديث. الإسناد حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم بن سعد حق، فعند الإسناد عن منصور ابن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد، وإسناد آخر يقول وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، إذن انتقى في إبراهيم بن سعد، إلا أنه حصل خلاف في الراوي وفي عدم في عفوا في ذكر اسم الراوي وخلاف في صلة التحديث، لذلك الإمام مسلم فرق. قال في الأولى حدثنا، لاحظ حدثنا منصور بن أبي مزاحم، هذا بعد ما نأتي صيغ التحديث، وكان من سمع مع غيره يقول حدثنا، ومن سمعها من سمع وحده يقول حدثني، ومن قرأ مع غيره يقول أخبرنا، ومن قرأ وحده يقول أخبرني، والفرق بين هذه. ثم بعد ذلك لابد لو إن شاء الله في المستقبل نقرأ في مسلم للصناعة الحديثية، بيان الصناعة الحديثية. راحت مسلم هنا يقول وحدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إذا ماذا تفهم أنه كان مع جمع استمع لكن مع جمع في درس جماعة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد ثم عاد حاء قال وحدثني يعني أنه كان وحده. محمد بن جعفر قال أخبرنا. إذن منصور قال حدثنا إبراهيم ومحمد بن جعفر قال أخبرنا. هنا بين العلماء فرق بين العلماء خلاف في حدثنا وأخبرنا هل هما بمعنى واحد كما رأى البخاري أو هما ليس بمعنى واحد كما رأى غير الإمام البخاري فخص هذه بالسماع من لفظ الشيخ وهذه بالقراءة على الشيخ. الشاهد مسلم لما يأتي بهذا خرج من الخلاف أو أراد أن يبين ألفاظ الرواية. فإذا كنت ممن يقول بي أنها مساوية لها فلا حرج علي، وإذا كنت تقول بالتخلف المخالفة فأنا بينت لك أنه لفظ الرواية مختلف. ثم قال أخبرنا إبراهيم، يقول إن مسلم يعني ابن سعد. فمحمد بن جعفر لما قال أخبرنا إبراهيم لم ينسبه وإنما قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب. فالإمام مسلم هنا حتى يريد يبين من هو إبراهيم هذا قال لك يعني ابن سعد، وفي بعض الأحيان يقول وهو ابن فلان، وهذا حتى لا يضيف الإمام مسلم في الرواية. شيخه محمد ابن جعفر لما قال أخبرنا إبراهيم ما قال ابن سعد، قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب، لكن هو أراد أن يفيدك أنت أيها يا مطالع الصحيح فائدة من يحدد لك، وهذا الذي يعرف بتمييز المهمل لمن كان معنا في البيقونية. أراد أن يحدد لك من إبراهيم هنا، وفي نفس الوقت أن لا يكذب على شيخه، لو هو ما يقصد الكذب طبعا حشا، لكن حتى لا يضيف في رواية شيخه ما لم ينطق به شيخه. فقال لك أخبرنا شيخه يقول أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد. لما أنت تقرأ يعني ابن سعد تعرف أن هذه اللفظة من الإمام مسلم وليست من محمد بن جعفر. الشاهد منصور ومحمد بن جعفر يقولون عن إبراهيم بن سعد بالإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قال ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا، قال حج مبرور، ثم قال في آخر رواية وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. إيش الفرق بين هذه وتلك؟ أنا أقول لك إيش الفرق بس أنت أعطيني إيش يسمى هذا. منصور ابن أبي مزاحم عن إبراهيم ابن سعد قال لما سأل النبي أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، ومحمد ابن جعفر لما خبر عن إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله. زاد لفظة اختلاف، زاد لفظة ورسوله. طيب ماذا تسميها هذه في مصطلح الحديث؟ ما مدرج، انت اسكت. زيادة الثقات، زيادات الثقات. هنا زاد لفظة في الحديث ومحمد ابن جعفر هذا ثقة من شيوخ الإمام مسلم، زاد على منصور ابن أبي مزاحم، فتكون هذه زيادة ثقة. والشاهد أنه بين أيضا الخلاف في الرواية. نأخذ مثال آخر ونكتفي. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة. فتلاحظون هنا زاد ابن خليفة، لفظ ابن خليفة. وهناك أيضا في بداية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، الثاني حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا، هذا واحد، وقال الليث، هناك قال ليث والثاني قال الليث، ثم ساق الإسناد. وفي ختامه وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة أنه نسبه دحية ابن خليفة. الشاهد في الأمر، إذن هنا أن يكون أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة ثم يرويه راو عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف، هذا يكون مدرج من مدرجات الإسناد، مدرج في الإسناد، لأنه حمل جميع الروايات على إسناد واحد فأدرج إسناد على إسناد، وهي الأصل مختلفة، أسانيد مختلفة. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. أن يكون عند راو حديث موجود عند أحد الرواة إلا طرفا منه، يعني إلا جزءا منه، فموجود عنده من رواية أخرى، كأن يكون الحديث فيه مجموعة من الفقرات، فقرة من هذه الفقرات ليست موجودة عند الراوي بهذا الإسناد لكنها موجودة بإسناد آخر. فرضا لو روى راو عن ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه حديث بني الإسلام على خمس، فذكر الخمس، لكن قبل أن ينتهي منها ذكر ثلاثة خصال أو أربعة خصال، وقالت الرابعة هذا الراوي وحدثني فلان عن فلان كذا، أي هذه الخصلة الرابعة، عفوا الخامسة، فغير فيها الإسناد، غير فيها الإسناد، راوي زيد من الناس يروي عن حفص من الناس عن ابن عمر حديث بني الإسلام على خمس، يقول زيد حدثني حفص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال وحدثني محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها وقال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه اللفظة أو هذا الطرف الجزء ليس عند زيد من رواية قلنا بكر وإنما من رواية محمد، فيأتي راوي عن زيد ولنفرض أنه عمر فيقول حدثنا زيد عن بكر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، ويسرد الحديث إلى قوله والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنلاحظ أنه أدرج تلك الرواية أو ذلك الإسناد، رواية ذلك الإسناد على هذا الإسناد، إذا ما اتضحت ما لنا إلا السبورة، واضح الحمد لله. ومنه نوع أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه تاما بحذف الواسطة، وهذا فيه أيضا ما كان قد سبق. ما هو؟ لا لا، تدليس، فيه تدليس، وهنا يكون تدليس من أدق التدليس، لأنه ما دلس في الحديث كاملا وإنما دلس في بعضه. المقصود أن هذا الراوي يحدث عن شيخه وشيخه ذكر الحديث، إلا أن هذا الراوي لم يسمع جزءا من هذا الحديث عن شيخه أو من شيخه، وإنما سمعه من طريق أحد زملائه أو أقرانه عن ذلك الشيخ. فهنا الأصل أن يبين، تفضل، الأصل أن يبين ويقول حدثني فلان شيخي اللي هو فلان حدثنا فلان إلى آخره بالحديث، ويأتي به إلى الفقرة التي لم يسمعها فيذكر كيف سمعها، أو يغويه كاملا يقول إلا قوله كذا فلم أسمعه من شيخي وإنما سمعته من فلان عن شيخي. هذا الذي يجب أن يفعله إذا بين. ولهم في هذا أيضا شيء آخر هو المعروف بالتثبيت، ذلك أني إذا سمع حديثا وتشكك فيه فيقول حدثنا فلان وثبتني فيه فلان، حدث لدقة أهل الحديث يذكر ماذا حصل له، يعني أنه حصل لي نوع من الوهم أو الشك في الرواية في هذه الرواية لكن ثبتني فيها فلان، كأن يكون لم يسمع ألفاظ الشيخ جيدا لكنه سأل قرينه ماذا قال الشيخ فقال قال كذا وكذا. يقول إذن عندما يروي مبينا يقول حدثنا فلان له شيخه وثبتني فيه فلان، فيدلك هذا على أنه لم يضبط أصل الرواية جيدا وإنما ضبطها بتثبيت فلان له. هذا يفيدنا عند الترجيح، عند التعارض والترجيح، فنكون هذه نقول إنها المتعارضة للوهم أكثر من غيرها. الشاهد هذا وإن كان في موضع آخر إلا أنه شبيه به، هنا لا يثبته فيه وإنما يعطيه لفظة، يروي له لفظة لم يسمعها من شيخه فيأتي بالرواية يسوقها مساقا واحدا دون أن يبين أنه سمع بعض هذا الحديث عن طريق قرينه عن الشيخ. وأظن إن شاء الله أنها اتضحت. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من لفظ متن الآخر ما ليس في الأول. هذا الكلام ماذا يعني؟ له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متنان مختلفان حديث وحديث آخر، وهذا له إسناد وذلك له إسناد، إذن لا علاقة بين هذا الحديث وهذا الحديث. ماذا يفعل؟ فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين فقط، لما يأتي إلى شيخه يروي يقول حدثنا فلان عن فلان بالإسناد الأول المتن الأول، يروي المتن الثاني بالإسناد الأول، فيحمل متن كامل على إسناد ليس إسناده، ومن ثم كان مدرج الإسناد، هذا المتن مدرج على هذا الإسناد لأن هذا الإسناد ليس إسنادا لهذا المتن وإنما إسنادا لمتن آخر. فهو لما حمل هذا المتن الثاني على إسناد المتن الأول أدرج ذلك المتن الذي هو الثاني على إسناد المتن الأول، فمن ثم كان مدرجا ومدرج في الإسناد، يعني خلط متنا بمتن أو حمل متنا على إسناد متن آخر. الصورة الثانية أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من متن الآخر، هناك روى المتن كاملا على الإسناد الأول، هنا لا، روى الحديث الأول لنقل المتن الأول بإسناده وهذا صحيح، ما روى المتن الأول بإسناده لكنه اختلط عليه المتن فأخذ بعض المتن الثاني وأضافه للمتن الأول، فهنا شيئا ما وكأنه مدرج أصبح في المتن، لكنه مع هذا الإدراج في المتن أخذ هذا من حديث آخر له إسناد آخر فحمله على هذا الإسناد. كيف؟ لو جعلنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فيه ثلاث خصال، الأمر واضح إن شاء الله الآن، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد وإذا أتمنى خان. في حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأناه قبل قليل زادة وإذا خاصم فجر، فإذا كانت هذه الرواية رواية حديث أبي هريرة عند الراوي بإسناد وعنده حديث ابن عمر او عمر هو الان باسناد اخر، فجاء الى رواية حديث ابي هريرة قال حدثنا فلان عن فلان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات المنافق، هي اللهم مذكور فيها ثلاثة ولكن سيذكر اربعة، لكن لو قال صفات المنافق اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خصم فجر، حمل لفظ جزءا من حديث اخر على هذا الحديث وهو ليس منه. فهذه صورة، الصورة الثانية في القسم الثالث من مدرج الاسناد. القسم الرابع ان يسوق الراوي الاسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيروي عنه كذلك. هذا بعضهم اطلق عليه الشبيه بالموضوع وذكر لهم مثالا في الكلام على الشبيه بالموضوع ان بعض العلماء ما يحضرني اسمه الان كان يحدث باسناد فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ودخل او وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بهم يدخل المسجد رجل من الصلحاء صالح او كان يعني كان موجودا او دخل عليهم الشاهد، فقال ذلك العالم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وذلك كان من الصلحاء يعني العباد. فهنا وكأنه يداعبه يقول رآه ذو وجه حسن وهيئة حسنة، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا أدركته غفلة الصالحين وظن أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي ساقه ذلك العالم، فروى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وليس هو الحديث أو ليس هو الحديث الذي أراده ذلك العالم بهذا الإسناد. فهذا أطلق عليه الشبيه بالموضوع في تلك الواقعة، وإن كانت هنا تقول إنها مدرج الإسناد، وذلك لأنهم سيكونون يعني جالسين في حلقة شيخهم، وما جلوسهم في حلقة شيخهم أحد يخطأ لعارض يعرض له الشيخ يسوق إسناد، وبعد ما ينتهي من سياق الإسناد قد يدخل هذا الداخل. يعني لو فرضنا في الصورة الأولى اللي ذكرتها من حسن وجه من كثرة صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ذلك نفسه الذي قيل فيه هذا الكلام هو الذي روى هذا الحديث. لكن لو قلنا الآن أحد التلاميذ غفل يكتب انشغل سمع شيخه يقول قال رسول الله من حسن وجهه بالليل كثرت صلاة من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقال بالإسناد روى عن شيخه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن وجهه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، تقول في هذا ماذا؟ مدرج، أحد أقسام مدرج الإسناد، أدرج فيه الشيخ، أدرج فيه هذا التلميذ على الشيخ، عرض الشيخ كان يحدث فعرض له عارض وقال كلاما من قبل نفسه. هنا لو فرضنا هذه الحادثة حصلت هكذا، العارض ما هو؟ أنه دخل ذلك العابد فأراد أن يداعبه، وهذا الفعل منه حصل عند غفلة، عند نوع غفلة أو سهو من التلميذ، فظن التلميذ أن الشيخ يتكلم بهذا الكلام على أنه متن ذلك الإسناد الذي ساقه فيرويه عنه على أنه المتن، فيقع في ماذا؟ شبيه الموضوع أو في إدراج، أدرج متنا أو أدرج كلاما على إسناد وهو ليس له. هذه هي أقسام مدرج الإسناد، وقد تلاحظ أنها أصعب شيئا ما من مدرج ماذا؟ المتن، وتحتاج إلى ممكن تطبيق عملي على صبورة وعندئذ تظهر. وبهذا نكون قد انتهينا من مدرج الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على الحديث المدرج. هذا جملة ما يتعلق بمدرج الإسناد. ينتقل الحافظ رحمه الله إلى اصطلاح آخر من اصطلاحات المحدثين، وهو المقلوب. يقول: أو بتقديم أو تأخير. فالمقلوب قوله أو بتقديم أو تأخير، هذا التفصيل بالأو عائد على ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق. إن كانت بتغيير السياق فالمدرج أو مدرج الإسناد، أو بتقديم أو تأخير، أي بتقديم وتأخير في السياق، سواء كان في سياق الإسناد أو في سياق المتن، على ما سيأتي الآن من أن المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب إسناد ومقلوب متن. فالشاهد إذن: أو بتقديم أو تأخير. التقديم والتأخير في أي شيء يحصل؟ في السياق. أو بتغيير، إن كانت بتغيير السياق أو بتقديم وتأخير، أي في هذا السياق الذي هو عبارة عن إسناد ومتن. فإذا قوله أو بتقديم أو تأخير، يعني أو بتقديم في السياق أو تأخير فيه، سواء كان متنا أو إسنادا، لأن سياق الرواية يشتمل على، كما هو معلوم لدينا أو فيما أصبح الآن لدينا معلوما، يشتمل على أمرين: الإسناد والمتن. فسواء حصل التقديم أو التأخير في الإسناد أو في المتن، فهذا يرجع إلى النوع الذي أطلق عليه العاقب أنه المقلوب. والمقلوب لغة اسم مفعول من الفعل قلب. قلب، يقلب قلبا، فهو كاسم فاعل قالب، ومن وقع عليه الفعل فهو مقلوب. تقول: قلبت الشيء إذا جعلت عاليه سافله وسافله عاليه. فيشارك عندئذ: نكسته. وكذلك الأمر يصح القلب في إذا جعلت ظهره بطنا وبطنه ظهرا، كما لو قلت مثلا: قلبت الرداء أو العباءة أو نحو ذلك، أي جعلت بطنها أو باطنها ظهرا وظاهرها باطنا، كما هو السنة في الاستسقاء. هذا معنى القلب لغة. وأما اصطلاحا فيستفاد من قول الحافظ: إن كانت بتغيير السياق أو بتقديم أو تأخير، أي في السياق فالمقلوب، أنه الحديث الذي حصل تقديم أو تأخير في روايته. وروايته هنا تشمل إسناد ومتن. فتفصل فتقول: الحديث الذي حصل تقديم أو تأخير في إسناده أو متنه. إذا عرفت هذا تعرف أن المقلوب ينقسم إلى قسمين: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. فمقلوب الإسناد هو المتن، هو الذي حصل التقديم والتأخير في متنه، والإسناد هو الذي حصل التقديم والتأخير في إسناده. إذا رجعنا إلى مقلوب المتن